ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لم يقل الله عز وجل تطمئن القلوب بذكر الله، إن كانت الآية كذلك أي أنها تطمئن بذكر الله وبغير ذكر الله، أما حينما جعل الله العبارة عبارة قصر وحصر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن ولا تستقر ولا ترتاح إلا بذكر الله، يعني بشكل أو بآخر في حاجة عند الإنسان لا تملأها أموال الأرض ولا أعلى منصب، يملأها ذكر الله. تجد الأغنياء الأقوياء يبحثون عن سعادة مفقودة، لو عرفوا الله وذكروا الله لاستقرت نفوسهم. بعض العلماء الكبار قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك قالوا: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، في الدنيا جنة، وهذا معنى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه جنة القرب ذكرها الله عز وجل، قال: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، أذاقهم طعمها. والله أنا لا أبالغ، إن لم تقل أنا أسعد الناس قاطبة إلا أن يكون أحد الناس أتقى مني ففي الإيمان خلل، في شقاء مع معرفة الله، في شقاء والله وليك، في شقاء والله بيده كل شيء، في شقاء كل من في الكون بيد الله وأنت مع الله، وملخص الملخص: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. أيها الإخوة، ذكر الله غاية الغايات وعلة العبادات ومآل الطاعات، لذلك جعله الله أكبر من كل عبادة وأعظم من كل قربة وغاية كل عمل. قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أيها الإخوة، الذكر حياة للقلب، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، الذي يذكر الله حي قلبه والذي لا يذكره ميت قلبه. وفي لفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، القلب أو البيت. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت